جمروت فكر فكر ناو من دنا فقكتا اندار قزيو كان جت جمروت فكر فكر ناو كان جت بلا Thank you.